سائل سماحة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلي العصر إلا في بني قريظة؟ هل معنى ذلك أن وقت صلاة العصر يمتد حتى قبيل المغرب؟ الذي يظهر من مراده صلى الله عليه وسلم تأجيلهم إلى بني قريظة لما قضوا العهد، وهم اليهود لما قضوا العهد وساعدوا الكفار الذين جاءوا إلى المدينة يوم الأحزاب. فالمقصود صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من الواقع تحريضهم على المسارعة والعجلة إلى الذهاب إلى بني قريظة، وليس المقصود أن العصر تغير وقته، العصر هو هو، ولهذا بعض الصحابة صلوا في الوقت، وقال مراده صلى الله عليه وسلم أن نسارع إلى الذهاب إلى قريظة ولا يؤخرها، وآخرون أخروها مع ظاهر الأمر ولم يصلوها إلا فلن يحلف على واحدة من الطائفتين، دل على أن التأخير إذا كان لعذر شرعي لا يضر، فإن الذين أخروا إنما أخروا بقصد الاجتهاد لأمره عليه الصلاة والسلام، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر حتى صلىها بعد المغرب بسبب الحرب في بعض الأيام، وهو عذر شرعي. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.